نحن غدا كل فعل معتل الله كلامه ضاد اسم المفعول منه يصح ولكن الاعلان منه قليل ان لم تتحر الاشياء ان لم تخفي ليش الاحسن التصحيح من الاعلان وهو الخير من نحو عدا عدا هذا من العذاب لامه هو اسم المفعول منه معدوه اصله معدوه بوابين مضغمة الواو والواو لانه من صالح لانهما من صالح واضح وقريبة يعني قريبة الاولى واو مفعول في واو كلا من كلمة وصارت معدوه وهذا هو الأصل أو أعني الإعلان القلب إن لم تتحر الأجودة إن لم تقتدر الأصل الأحسن فتكون في معدي هذا معدي نصره معدوه على وضوء مفعولين على بواوين بواوين الباب الأولى واو مفتوح زايدة والواو الثاني لمر كلمة وتدري فجاءت الواو هذا لمر كلمة هذا في آخر الكلمة فتغفر تقلب ياء وصارت معدونون الآن استبعت الواو والياء فتبعت إحداهما بالسكون فقلبت الواو والياء وشغلت الياء صارت معدونون وهذا ليس الأجمل ليس الأحسن الأجمل المعدوم ولذلك بعض الناس الآن يقولون معدين يقولون إيش مدعيهم أنا نقول هذا راضية مرضية لا أخي مرضية هذا ما كانت هذا إلا بعد ما قلت إياه أيوه بس مرضية ما تعرف أصله رضي إيش أصله مرضويه هذا هل هو هذا ولذلك استبعت الباب والياب كلهم بخلاف مدعيون مدعيون ما هو اصله ما هو اصله ومدعيون ازاي ما ظاهر نعم ولكن اصله مرضيون هذا اصله مرضيون اصلهم مرضيون مرضون نصره مرضون بواوية لأن قلنا في الفعل لما تأتي الفعل صله راضية راضية صله راضية ها وجاءت الواو على الكتابات الكلمة قلبت يا بابا طيب مرمي خليل مرمي هذا طيب هذا لإعلان أحسن نعم ويجوز كمان ايش؟ التصحيح مرموي ومرموي لا لا مش مرموي ايش فكرة؟ أصله مرموي لا أخي لا تقول حاجة لا تقول أنت انتبه موسى التصحيح هذا التصحيح من مرموي وما هم مرموي هذا مش بعض وين التصحيح يا مرموي؟ الطواوي ولا يأي ولا يأي ولا واوي لا كان فيها وجهين من الرمي ثم ما تعرف هذا الطواوي يا يأي نعم كان فيها التصريح والإعلان يأي كان فيها التصريح والإعلان أجل كان معتلا باليائي وجل وين التصحيح؟ ما ليس له تصحيح هذا يا شيخ هذا ما في ولا وجه الإعلان بس أيه. هذا وإن كان معتلا بالياء وجب إعلاله بقلب واو مفعول النياء هذا وهذا هذا بس مرموي فقط وجه واحد من إيش؟ أصله مرموي. هو سيأتي سيأتي نقرأ له إن شاء الله. نحن محافظة. نعم نعم. وفيه ماذا تقول لابن مالك ذلك وفيه يستهر يستهر الإعلام في الجاد ما هو اسمه يزور في الجاد في صاحب الجاد اللي لم يقدم فيه الجاد الإعلام فيه طيب يستهر فيه مرمون يزور. بس هذا يا شيخ في إفعال. لا اسمك في إفعال نعم نعم مبيع نحو مبيع رسول يا أخ هذا مفعول في باع هذا مفعول في هذا وفي ذي الأشياء هذا غير طيب سيأتي يا شيخ نحو منتظر نعم في ابن عقيل تقرأ في ابن عقيل نعم نعم الذي أخيره هو واو يعني التصريح أحسن منه معدومه مدعيون أحسن من مدعيون مدعيون هذا على غير الأجر وأما الذي أصله لا هذا واجب في هذا العذاب واجب في هذا العذاب هذا الذي قلت على هذا هو نعم هذا هو نمشي يا شيخ لا لسه وإن كان معتلا بالباب فلابد من أجمل التصريح نعم إن لم يكن الفعل هذا على فعلة إن لم يكن الفعل هذا على فعلة وأما إذا كان الفعل هذا لامه ضاد ولكن على وزن فعلة مثل راضية الإعلال أحسن منه هذا استثناء أسف لأنه جاء في القرآن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية لأن هذا أصله وأصله وأعظام ووزنه فعيلة ما هو وزنه فعلة لذلك في تفسير كذلك هذا معنى معدوم من هذا من عدا من هذا قال المصنف من نحو غدا ومنهم من يعين ويكون معدي وإن كان الباب على فعلة فالتصحيح فالتصحيح للإعلام نعم مثلان مرضي وراضية قال الله تعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية التصحيح قليل والتصحيح قليل مرضي نعم فذاك ذا وجهين جد فحول من ذا من ذي الباب لا ما جمعي أو صبي يعين انتبه يا سجاتي جاء الفعول جاء الفعول بالوجهين فذاك من ذي الباب من المصدر الذي فعله باب يقول ومن الجمع كمان الذي لامه باب هذا معنى قول ابن مالك من ذي الباب لا ما جمع على كل لا ما جمع او صد او لام يعين صد او صد يعين يعين ايش معنى يعين؟ يعين ما معناه يعرف يعرف لا تخلينا في المسجد ايش وقت تخلينا انت تشرح ولا انا اشرح ابدا ما اشرح ايش الكلام ما تخلي الناس يفهمون ولا لا الله يهدينا وجهه واضح الفعول هذا تاتي جمع وتاتي مفرد مفرد لماذا؟ لماذا؟ عطاء انتيا انتيا لها مصر عبد ولكن جاءت وعاتوا الكلية وجاء كمان مصححها وعالم من الحبيب. نعم نعم. وتصحح. هذا عتوا من عنده. نعم نعم. على علوم من عنده. جاد عتوا وعتين. جاء من المفرد من المفرد هذا. عتين. شو جاي ثلاثة لا أسمع هذا. المفرد عن كبر بالتصحيح لأنهم قالوا عطاء عن كبر بالتصحيح. نعم نعم انتبه بس هذا كل يجب باع الفضيول وأطبع في الوزين. نعم خلينا حتى نطيب الوزين. نعم كيف صريح باع الفضيول يعني بالوزين الوزين يعني على الوزين الإعلان والتصحيح أداء مين في الباب من الاسم الذي لامه الباب لام جمع حالة من لام هذا لام جمع هذا أو سب أو لام موسى أي الباب لي اسم على سطوله وإن كان جمعا وكانت لامه اسم باب زاد فيه وجهان التصحيح والإعلام. نعم انتبه هذا جمع هذا رسيه قال صوت لباله معيصيا هذا في جمع عصر أصله رسيه أصله نصورون على وزن فضول لأن فعلون هذا عصون هذا عصر هذا تجمع جمعا قياسيا على فضول هذا عصره يعني يوصول وفضلت الواو الأخيرة لا المتطرفة وصارت وصول انتبه هذا اجتمعت الواو الياء وسبقت احداهما بالسفر وقلت الواو لا وقلت الواو لا صارت ايش؟ نصيا وقلت الضمه الذي نصيا وقلت الكسره بمناسبه الياء هذا تصريفه ها؟ واضح هذا في الجفن يا شيخ يعني قلبت الواو الاخيره وياء لتصرفها. نعم فسبعت الواو والياء على ذلك وسبقت احداهما بالسكون كلمه واحده قلبت الواو لا نصرى فيها البارح ثم صارت ايش وقلبت الياء في الياء وقلبت الضم هذا في حيوب كسرت بمناسبه الياء واضح إلا ما جاءت الضمة هذا إلا ليجري الياء لبعض ولكن الآن أقول بالكسر كسرة وكذلك دينيا بالعزيز كسرة دينيا هذا الصحيح هذا الصحيح قلبه زبطه دينيا أصله جنون جنون هذا فعل تجمع قياس جمع قياسا على فعول كما تقدم واضح وصارت نعم جنون قلبت الواو هذا الأخير من المكلمة لا لتصرفها وصارت جنون استمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون وقلبت الواو ياء ورغمت الياء في الياء وصارت دينيه يوليا طلبت الكسرى هذا دم هذا كسر بمناسبة اليوم. واضح؟ في جمع عسل بدني وعم التصحيح وبنوا أبونا هذا وبنوا هذا جمع أبي جمع الكسر جمع الكسر وبنوا أتروه وبنوا وضربت الواو الأخيرة يعني لما الكلمة أرغمة الواو الأولى لأنه هي الكافية نعم أرغمت في لما الكلمة وصارت أذوني على مدن الشعور هذا التفصيل ماذا فلت ماذا فلت فيها الإعداد هذا حدث فاشل الأقرب والنبي الشمع جمع الكسر أذوني جمع الكسر أو قياء نعم أفعلوا لماذا لم يصل الى العلاج؟ هذا صحاح في لانه هو الخطا جميل جدا يجوز عنده لا ما في ما في جدا ما نقول فيه تصرف بالواو لا لا لا بس هذا فيها العرب هذا من العرب قبل فتره صححوها في ابي في جمع ابي ولما صححوا حاصل في جمع العصر ماذا نقول إذا؟ ماذا نقول؟ نقول أحد أبوه نقول لأنه إجاب ألا يمكن نقول لأنه إجاب أشهد أشهد أنا هو شيخ ذكر أبوه مثل عصي ذكر أبوه مثل عصيهم ابن عقيل ذكر أن أبوه لا يجوز هذا يجوز ولكن هذا الأولى هذا هو نعم شيخ يقول لك كوفية الروسي تدوى كوفية انتبه انتبه إذا دخل الإعلان ماذا نقول فاشل أبيو أبيو أبيو أبيو أبيو بالإعداد أسوأ من التصحيح من التصحيح الجمع نحن كل شيء بما كل شيء بما هذا ما هو الحوار حول هكذا العرب أنا ما هو هذا نحن نتصرف العيدة هذا ضعفة هم مسؤولون لنا نحن ضعفة هم هذا العلم علم وليس منصوب وإن كان مفرد فرد العيدة هذا بالتصوير وكيل لذلك يا شيخ هذا كمان في الكافية يرجح لإعلانه في الجمع الوفي هذا دليل يرجح لإعلانه وما في الكيام كان الإعلان فاستوى لأنه قال فذاك جلفعوني ما قال كذا وهذا أحسن بلغاية في الكافية رجح لإعلانه كذلك في نجوم الإعلال نجيهم إعلال نجيهم هذا شيخ هذا اللي هو التصحيح هذا ماذا حصل له يعني هو مثلا الآن عندنا أبو اجتمعت واوين فأدغمت الواو الأولى لا كان مثلان أيوة مثلان بابين وكانت الأولى في كلمة واحدة نعم. وكانت الأولى يعني كان لام المفعول وكانت الأولى فعول أيوة فعول وكانت الثانية لام الكلمة أظلمت الأولى في الثانية عطاء وتبون هنوز لما قلت عطاء وتبون لا المفرغ هنا ويقل الإعلام وساعة نحن وساعة نحن ننظمي ونحمل الذي سجوده هنوني هذا كمان الجمع الجمع التكسر قائم وكذا فيه ايش المذكر صفة للمذكر ونائم صفة للمذكر تجمع جمعين قياسين وهو مفعول مفعول ولكن الأثر في فعل هنا يعني الإعلام وأما في فعل بسبب الإفعال لا ثالث إنما هو إيش يعني القياس من قوام وأما من قيام هذا سجوده نوذي يضع له ألف وأما في فعل الكسر فيه ايش الإعلان فيه قياس يجوز أن تقول النظم بالتصحيح ما أن تقول ايش نظم وأما فعال هذا ما في الكسر ما الكسر القياس فيه نظام بالتصحيح وأما نجا من هذا شأن هذا معنى إذا كان فعل هذا جمعا بما عينه واو هذا تصحيحه وإعلانه التصحيح فعل منظم والإعلان منظم إن لم يكن قبل لامه أتبع أليس فخبرك في جمع القائم قوة يستوي فيه الإعلان والتصحيح منظم ومنظم وفي جمع نائم كمان منظم ومنظم فإن كان قبل اللام أليس وجب التصحيح أن تقول فوام من اللام هذا والإعلان هناك شاذ نحن فوام من اللام ومن الإعلان قوله يس وما أغرق الأيام إلا كلامها قبلها ألف صوام نعم قبل كلمة واو قبل الواو هذا قبل الواو الواو هذا حين كلمة هيا اسمعوا الآن تنظيم فن تنفيذ فعال تبديل لا شد فيه بالهمز نحن اتكد شيخنا قوله فإن كان قبل اللام ألف هذا له كلمة لم كلمة هذا هيا اسمعوا لكم الإبدال كمان ذنين فن تمشي افتعال أبديل وشد في الهمز نحن اتكل فات فيه اتكل فات فيه ايش قبل أن تدخلوا هو الافتعال وكم فروعه افتعال يستمع اذكروا هذا اذكروا هذا كله فروعها معروفة فروعها معروفة نعم تبديل أسرع تبديل تبديني انتبه تبديل تبديني حالك حسنين هذا حال كونه فاعل تبديل تاء في استعال وفروع انتبه هذا معنى السلام مرة أخرى يا شيخ نكرره وحلا وكذا وكذا وكذا هذا استعاد منهم يكون حرفا يكون في حرف من فاء يبدل استعاد فاء ويبدل كمان من فاء مفتعل تاء ويبدل في اسم المفعول تاء ويبدل في الامر كمان تاء هذا الكلام هذا انتبه الان تصل استعاد من واحده تقول اتصل او اصله افتصل يب ها ما هو حصل لنا هالفور قول كلمه هذا حصل لي وهو الماضي ها الآن لازم استعد لازم أن يكون حصل من هذا طاعة والقدر مستا هذا في طاعة استعد وتأتي بهمزة البرهان وتأتي اتصل اتصل أصله اتصل نعم اتصل نعم والفاء الواو ها؟ فاء الكلمة الواو الواو حصل لي استعاد هذا جاءت للوقت هذا لازم تكون فيه قبل تبدل الباب هذا لا تاء وتقومها لتاء استعاد وتاتي بهمزة الوقت وتقول لأن أبو المرأة دخل وكذلك اسم الفاعل متصل اصله متصل متصل ولبس الباب تاء ولبس التاء هذا التاء وكانت متصل وكذلك اسم المفعول هذا الفعل وكذلك في المصرف ابتحال مصرف ابتحال انتبه وكذلك في الأمر تصل أصله يتصل وكذلك فيما فعله لا وكذلك فعله لا مثل التخليج استعاد يا سيرة يا سيرة يا سيرة ويا سيرة ماذا تقول تقول يا خيطة اتخذ وكذلك يا سيرة اتسر اتسر أصول اتسر ها وقلبت الزلين كم تمشي افتعال ها هذا ما يقرر هذا الذي يعرفه كان يأمرني أن أتسر خليني هذا وصدة الجر بالهم وصدى كمن اتصل أتروه ابتصل متصل أتروه الفائز متصل ابتصال غني ابتصال هذا الفعل ها وصدى بالهم نحن اتصل إذا اتصل إذا قال لك واحد يستخرج يستخرج يعني استعاد استعاد من الكذا هذا دخل استكبر استعاد استكبر ابدا استكبر استكبر استكبر استكبر هذا يتأثر على هذا وخدام فاجد أن يبدل لهذا لأنه ما هو أصلي لا لا يتأثر هذا ما هو أصلي همزة أصليه يتأثر وجدت لهمزة هذا يتأثر هذا لا لا تصدق في الهمزة هذا الإعلام ما تقولوا في أكلة إلا إيه تأكلة ها وخلي الياء هذا موجودة وأما إذا كنت تأكلة منه تأكل لماذا تخيل الياء ها قد يأبات الهمزة الهمزة خذبت التأكلة ما جاءت ومدن البركان الهمزة خذبت الهمزة لسكونها لا لا أقول لك مد مناسبة مد حركة الحمد الأولى لا ما أخذها هنا أخذها هنا